رب العالمين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله العلامة أبو بكر ابن الأهبل في نظم الفرائد البهية تحت القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد، والحر غير داخل تحت اليد بقول كل عالم معتمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. فهذه القاعدة هي القاعدة السابعة من القسم الثاني من القواعد، وهي القواعد الكلية بحسب تقسيم الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر، والأهبل يتبع السيوطي بذلك لأن الأشباه والنظائر أصل له. فهذه القاعدة هي القاعدة السابعة، وهي قولهم: الحر لا يدخل تحت اليد. ومن المعلوم أيها الإخوة أن وضع اليد في الشريعة له أحكام تتعلق به، سواء من حيث الضمان أو من حيث الدعاوى ونحوها. فمثلا لو أن شخصا غصب دابة ووضع يده عليها وتلفت عنده، فإنه يضمنها. كذا لو أن شخصا ادعى ملكية شيء وادعى الآخر ملكية نفس الشيء، وجاء كل واحد منهما ببينة، وهذا الشيء تحت يد أحدهما، فإن بينة المالك أو واضع اليد مقدمة على بينة الخارج. هذه أحكام تتعلق بوضع اليد، وهذه القاعدة تبين أن الحرة لا توضع عليه اليد، وبالتالي لا تتعلق به الأحكام التي تتعلق بوضع اليد. فالحر يخرج عن الأحكام التي تتعلق بوضع اليد. ولو وضعت عليه اليد، لو غصب، فإنه لا تلحقه الأحكام التي تتعلق بوضع اليد. وهذه المسألة أو هذه القاعدة يذكرها كثير من العلماء في مسائل الأحكام التي خالف فيها العبيد الأحرار، فإن العبد يفارق الحر في هذا كما سيتضح أثناء الأمثلة. وهذا محل إجماع أن الحر لا يوضع تحت اليد ولا تلحقه الأحكام التي تلحق وضع اليد، إلا ما استثني فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومن أمثلة هذا يا إخوة، يقول الفقهاء: لو أن شخصا حبس حرا وأطعمه فما تحسن أنفه، أو كما يقول المعاصرون مات موتا طبيعيا، السلام ورحمة الله وبركاته، أو مات بسبب خارج عن الحابس، ما علاقة للحابس فيه، وقع عليه حائط أو لدغته أفعى أو نحو هذا، فإنه لا يضمنه، فإنه لا يضمنه ولا يلزمه ضمانه، لأن الحر لا يدخل تحت اليد. أما لو حبس عبدا فمات العبد وهو في حبسه بسبب خارج عنه، كما لو لدغته أفعى أو مات ميتة كما يقال حتف أنفه أو نحو هذا، فإنه يضمن قيمته، فإنه يضمن قيمته، لأن العبد يدخل تحت اليد فتلحقه الأحكام، وأما الحر فلا يدخل تحت اليد فلا تلحقه الأحكام. ولاحظوا يا إخوة قول الفقهاء: حبسه فأطعمه، لأنه لو حبسه ولم يطعمه فإنه يكون قاتلا له، يكون قاتلا له، فتخرج المسألة من هذا الباب. لكن لو كان فعله مجرد الحبس ولا دخل له في موته، لم يكن موته بسبب من الحادث، فهنا لا يضمن الحر. كذا قالوا: لو حبس حرا لا يضمن منافعه إلا إذا استوفاها. إنسان أخذ حرا وغصبه وحبسه في بيت، هذا الحر من المعلوم انه لو كان طليقا له منافع تحصل من اعمال تحصل منه. فالغاصب لا يضمن منافع الحر لان الحر لا يدخل تحت اليد الا اذا استوفاها. كيف اذا استوفاها؟ اذا جعله يعمل عنده اثناء الحد. مثلا جعله يعمل في النجارة او الحدادة وهو في الحد فانه يأخذ اجر منافعه بعد ان يخرج من حبسه. بخلاف العبد فانه اذا حبسه فانه يضمن منافعه يضمن منافعه لان العبد يدخل تحت اليد. كذلك مما يذكره الفقهاء من هذا الباب قولهم لو ان رجلا وطئ امرأة بشبهة وطئ امرأة حرة بشبهة فحملت منه فماتت بسبب الولادة ماتت بسبب النفاس فإنه لا دية عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. قول الجمهور أنه لا دية عليه لأن الحر لا يدخل تحت اليد ما فيه ضمان. بخلاف ما لو وطئ أمة بشبهة فحملت منه فماتت بسبب الولادة فإنه يضمن قيمته لأن الأمة تدخل تحت اليد. كذلك مما ذكره الفقهاء في هذا الباب قالوا لو أن حرة طاوعت رجلا على الزنا فإنه لا مهر لها بالإجماع لا مهر لها بالإجماع لأنها لا تدخل تحت اليد ولا تلحقها هذه الأحكام. أما لو أن أمة طاوعت رجلا على الزنا ففي خلاف. فمن أهل العلم من قال يجب لها المهر لحق السيد ومن أهل العلم من قال لا يجب لها المهر لأنها مطاوعة. يعني لأن هذه الأحكام من الأمور التي تلحق وضع اليد. لزوم المهر بهذا بالزنا أو بالوطئ مما يلحق وضع اليد. فالحرة إذا زنى بها لا يضع عليها يده بخلاف الأمة على قول خلاف الأمة على قول. إيش معنى وضع اليد؟ هي ولكنه فعل بها الوطئ كما يفعل بالزوجة كما يفعل بالزوجة فهي لا تدخل تحت اليد إلا بحكم الشرع كما سيأتي إن شاء الله في مسألة النكاح والخلاف فيه. من ذلك أيضا قولهم إنه لو ادعى رجل أن امرأة زوجة له لو ادعى رجل أن امرأة زوجة له وهي تحت رجل آخر على أنها زوجة له يعني إذن ادعاها رجلا وهي تحت أحدهما فإن الشافعية يقولون لا تقدم بينة من هي تحت لأن الحر لا يدخل تحت اليد بل هما متساويان كما لو أقام البينة على أجنبية. يعني يقولون لا ننظر إلى كونها تحته لأنها حرة والحر لا يدخل تحت اليد فلا يلحقها هذا الحكم. وخالفهم الحنفية مع الاتفاق على القاعدة عند الجميع لكن خالفهم الحنفية هنا. وإذا وجدت أن بعض الحنفية عندما ذكر القاعدة ذكرها بصيغة الحر لا يدخل تحت اليد إلا الزوجة إلا الزوجة فإنها تدخل تحت اليد عند الحنفية. ولهذا عند الحنفية تقدم بينة من هي تحته تقدم بينة من هي تحته لأنه يلحقها أحكام وضع اليد. الذي ظهر لي أثناء دراسة هذه القاعدة أن الأدق فيها أن تلحق بالأحكام سلامه الذي يخالف فيها الأحرار العبيد أو العبيد الأحرار، لأنها في مجمل الأمثلة أشمل من القاعدة، أشمل من القاعدة. وأنا في الحقيقة ما ذكرت لكم إلا الأمثلة التي يمكن أن تدخل تحت القاعدة وإن كان بشيء من التأويل، وإلا فقد ذكروا أمثلة لم أجد لها تأويلا لإدخالها تحت صيغة القاعدة، لأنها ليس فيها شيء مما يتعلق بوضع اليد، وإنما غاية ما فيها أن عبد وحر، والعبد له حكم والحر له حكم آخر. هذا تدخل بما يقولون مبحث ما يختلف فيه الحر عن العبد أو العبد عن الحر، كما فعل السيوطي في بالنسبة للأنثى والذكر ونحو في الأشباه. قال المؤلف رحمه الله قاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له، وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصل، وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث اتصل. نعم، هذه القاعدة يا إخوة قاعدة من القواعد المهمة، وهي متعلقة بحكم الوسائل المقضية إلى الأحكام وما أحاط بالشيء. فالوسائل المقضية إلى الأحكام قال العلماء لها حكم ما أقضت إليه، لها حكم ما أقضت إليه، فما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وما لا يتم المكروه ترك المكروه إلا بتركه فهو مكروه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالسعي إلى الجمعة، لا تقع الجمعة إلا إذا سعى لها الإنسان، لأن الجمعة لا تكون في البيوت، فالسعي إلى الجمعة واجب. وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه يمثل له بعض العلماء وقول الجمهور بأن الحائض لا يجوز لزوجها أن يستمتع بها ما بين السرة والركبة إلا من خلف إزار، من خلف حائل، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بهذا. وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، مثل الوتر لا يتم إلا بالوضوء، فالوضوء للوتر مستحب، الوضوء للوتر مستحب، ما يجب على الإنسان أن يتوضأ ليوتر، لكن لا يصح له أن يوتر بدون وضوء، فلا يتم المستحب إلا بالوضوء وهو مستحب. وما لا يتم ترك المكروه إلا به إلا بتركه فهو مكروه كذلك. وكذا ما أحاط بالشيء مثل ما يحيط بالمسجد أو رحبة المسجد، هل هي لها حكم المسجد السلام ورحمة الله أو لا؟ وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في كلام الناظر. وهذه القاعدة أصلها عند الفقهاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحديث الصحيحين، ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، حيث دل على أن من قارب الشيء أوشك أن يقع فيه. فقالوا هذا دل على أن الأشياء لها حمى تأخذ حكمها. ومما ظهر لي والله أعلم أنه يستدل به للقاعدة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. فالعضد حمى اليد، حمى اليد، ولا يتم غسل اليد إلا إذا غسل شيئا من العضد، ولا يتم غسل الرجل إلا إذا غسل شيئا من الساق، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن هنا قال الفقهاء: فإنه يجب ستر شيء من الركبة للرجل، ويجب ستر شيء مما فوق السرة، لأن ستر العورة لا يتم إلا بهذا، فلا بد أن يستر شيئا من الركبة وشيئا من مما فوق السرة. ومما يدل لهذه القاعدة أيضا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم، حيث حرم الله عز وجل سب آلهة الكفار لما كانت موصلة إلى سب الله عز وجل، لما كانت موصلة إلى سب الله عز وجل. كذلك مما ظهر لي بالتأمل في النصوص أنه يصلح أن يستأنس به للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أبا، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه. ووجه الدلالة من هذا أن اللعن محرم في ذاته، لكن لما كان موصلا إلى لعن الوالدين فإنه كان أشد قبحا وأشد حرمة، فكان لعن الرجل لأبي الرجل أشد قبحا من لعنه لرجل مطلق. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى أن يلعن ذلك أباه، فدل ذلك على أن ما يفضي إلى الحرام فحكمه حكم الحرام، وما يفضي إلى الواجب فحكمه حكم الواجب ونحو ذلك. هذه القاعدة تشبه مسألة سد الذرائع، وأظن أنه معلوم عندكم أن الشافعية لا يقولون بسد الذرائع وينكرون سد الذرائع. فهنا سيأتي سؤال ولا بد: السيوطي شافعي وهو يقرر بالأشباه والنظائر مذهب الشافعية، والقاعدة هذه في معناها تشبه سد الذرائع، فكيف يقول الشافعية إن سد الذرائع ممنوع ويثبتون هذه القاعدة؟ والجواب يا إخوة أن الشافعية يفرقون بين الوسائل والذرائع، فعندهم الوسائل ما أفضى إلى الحكم قطعا، ما أفضى إلى الحكم قطعا، فهذا حكمه حكم ما أفضى إليه. والذرائع عندهم هي مبنية على الظن، على التهمة، يمكن أن يؤدي إلى المحرم ويمكن أن لا يؤدي، فهذه هي التي يقولون إن سد الذرائع غير واقع في الشريعة. والذرائع عند أهل العلم لها جهتان: فتح الذرائع وسد الذرائع. فالذريعة إذا كانت توصل إلى محبوب شرعا فإنها تفتح، وكما قال بعض الأصوليين ذريعة الواجب واجبة وذريعة المستحب مستحبة، وإذا كانت تؤدي إلى محرم، يعني يغلب على الظن يتهم أنها تؤدي إلى محرم، فإنها تسد. وهذا هو مذهب الجمهور المالكية والحنابلة والحنفية، وإن كان أكثر الناس استعمالا لسد الذرائع هم المالكية، ولذلك يغلب على الأصوليين أنهم يذكرون أن قاعدة سد الذرائع من قواعد المالكية، بينما في الحقيقة هي عند المالكية والحنابلة والحنفية، وينكرها الشافعية تأصيلا ويعملون بها تطبيقا ويؤولون ذلك. الشافعية من حيث الأصول ينكرون قاعدة سد الذرائع، لكن من حيث التطبيق الفقهي فإنهم يعملون قاعدة سد الذرائع. لكن إذا قيل لهم هذا من سد الذرائع أوله، وقالوا له هذا من باب الوسائل، هذا من باب الوسائل، ولو كان في الحقيقة هو من سد الذرائع فإنهم يلحقونه بالوسائل. هذا أهم ما يتعلق بالقاعدة، إلا ما سيأتي في كلام الناظم نشرحه إن شاء الله عزيزي. ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم. نعم، هذا يقول الأصوليون والفقهاء إن الحريم يدخل في أربعة أحكام تكليفية ولا يدخل في الخامس، فقالوا يدخل في الحرام، فالحرام له حريم، فالحرام له حريم، ويدخل في الواجب، فالواجب له حريم، ويدخل في المستحب، فالمستحب له حريم، ويدخل في المكروه، فالمكروه له حريم، وأما المباح فلا حريم له لأنه مباح، وهو أوسع الأشياء، وهو الأصل في الشريعة، وهو الأصل في الشريعة، فلا حريم له. وكل ما حرم فالحريم له دواما حكمه التحريم. نعم، حريم المحرم محرم، ما يوصل إلى المحرم فهو محرم، ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. ركوب الزاني والعياذ بالله في سيارته ليذهب ليزني حرام، سفره وركوبه بالطائرة ليذهب إلى بلد ليشرب فيه الخمر ركوبه الطائرة حرام، لأنه مفضي إلى الحرام، فهو حريم له. والحريم كما قلت لكم يا إخوة هو ما يؤدي إلى الشيء أو ما أحاط به الشيء، فكلاهما يقال له عند العلماء حريم. نعم. إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين إليتيها فعلما. نعم، قالوا إن حريم، المعلوم أن دبر الزوجة يحرم على الزوجة أن يأتيه، قالوا وحريمه ما حوله وهو الإليتان، لكن من المعلوم عند أهل العلم أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بجميع أعضائها عدا الدبر، فقالوا هذا مستثنى، هذا مستثنى، فإن الحريم لم يأخذ حكم التحريم، لم يأخذ حكم التحريم، وإنما هو جائز عند أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الدالة على الجواز، وهذا من باب ما جاز بالنص، ما جاز بالنص، فإن النصوص متواترة متكاثرة دالة على أن الزوج له أن يستمتع بزوجته عدا المحل المكروه. فلنبت في الحريم للمعمور، وهذا الاستثناء نبه عليه السيوطي في الأشباح والنظائر، وذكر أنه يغفل عنه الناس ولا ينبهون عليه، مع أنه مستثنى عند الجميع. والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور، هذا فرع. أنتم تعلمون أن الأشياء إما مواد أو محيا، المقصود بالمعمور المحيا، فما حوله حماه المحيط به لمن أحياه، لمن أحياه. على الصحيح المذهب الشافعي، في قول ضعيف عند الشافعية أنه لا يملكه، لكن اتفق الجميع على أنه ليس لغيره أن يحييه، باتفاق ليس لغيره أن يحييه، لكن الخلاف وقع هل يملكه مالك المعمور أو لا يملكه، فيكون حريما حما، لا يملكه هو وليس لغيره أن يملكه ويحييه، وهذا من فروع القاعدة، لأن الحريم له حكم ما أحاط به. ثم حريم المسجد جعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة، وهذا محل خلاف، ما أحاط بالمسجد الرحبة أو الساحة التي حول المسجد، هل لها حكم المسجد؟ فعند كثير من الشافعية لها حكم المسجد، على خلاف بينهم في تحديد الحريم كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. وذهب ابن حجر إلى أنه ليس له حكم المسجد، ولذلك كثير من الشافعية يقولون إن حريم المسجد له حرمة المسجد، فلا يجوز البيع فيه، ولا تدخله الحائض، ولا يمكث فيه الجنب، ويعطونه حكمه. والذي صححه ابن حجر أنه لا يأخذ حكمه، وهو الصحيح أنه لا يأخذ حكمه ما لم يكن مسجدا وما لم يطلق عليه أنه مسجد، يدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين أنه أمر بإخراج الحيض للمصلى، وقال ويعتزلنا المصلى، ويعتزلنا المصلى، فثبت أنهن كنا يكن خلف الصفوف خلف الناس يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فكنا يقفن خلف الناس، فلم يكن ما حول المصلى له حكم المصلى، بل كانت الحائض فقط تعتزل المصلى وتجلس خلفهم مباشرة، فدل ذلك على أن ما حول المسجد أو ما أخذ حكمه وهو المصلى لا يكون له حكم المسجد، إلا إذا أصبح مسجدا بأن أحاطت به الحيطان والأبواب، فإنه يلحق بالمسجد، كما هو واقع الساحة الموجودة اليوم في المسجد النبوي والمسجد الحرام. قلت وقال غيره كابن حجر لم يكن كالمسجد وهو المعتبر، تبات في الرحبة الخلف نقل، وهي التي تبنى له إذا استفد. نعم، رحبة المسجد، رحبة المسجد اختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم هو البناء الذي يبنى للمسجد ويتصل به، بناء يبنى للمسجد ويتصل به، كما يقع الآن في بعض البلدان من إنشاء مبنى تابع للمسجد وليس من المسجد في عرف الناس، مثل المكتبة ومثل مكتب الإمام مثلا أو نحو هذا مما يتصل بالمسجد، فحكمه حكم المسجد لأنه مبني ومتصل به. ومنهم من قال الرحبة المقصود بها الصحن، والصحن يا إخوة هو الفناء الذي يكون داخل المسجد كما هو مشاهد في المساجد التي في الشام ونحوها، أنه يوجد فناء داخل المسجد. وأقرب ما يكون إليه عندنا هنا ما في مسجد الميقات من المكان الذي في هذا المكان الذي المبنى الذي لا فائدة منه في وسط المسجد وحولها الأشجار في داخل المسجد، هذا صحن للمسجد. وبعضهم قال ما كان خلف المسجد، ما كان خلف المسجد، فهم اختلفوا في الرحبة هذه أيضا هل تعطى حكم المسجد أو لا. والتحقيق أنها إذا بنيت واتصلت بالمسجد أنها من المسجد وإلا فلا. لا، الكلام الآن ليس في القبور، لا سيأتي إن شاء الله حتى ننتهي من القاعدة. نعم. وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب الجمهور الشافعي. القاعدة التاسعة. غالبا على خلاف ظاهر. نعم، هذه القاعدة يا اخوة يسميها العلماء قاعدة التداخل، قاعدة التداخل. والتداخل من حيث الجملة مجمع على وقوعه في الشريعة، محل اجماع انه واقع في الشريعة. ومما يشهد لصحته قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فتداخلت العمرة مع الحج. وكذا مشروعية القران من حيث الجملة فإنها دالة على التداخل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالتداخل من حيث الجملة واقع في الشريعة. والتداخل الأسواني ليس خاصا بالعبادات، بل يقع في العبادات ويقع في العقوبات. ولذلك لم يقل إذا اجتمعت عبادتان، بل قال إذا اجتمع أمران من جنس واتحد مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. وأحاول أن أضبط لكم هذه بضوابط هي كالتالي. أولا فيما يتعلق بالعبادات، إذا اجتمعت عبادتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى ومقصودهما واحد دخلت الصغرى في الكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى. وبعبارة أخرى تستطيع أن تقول إذا اجتمعت عبادتان إحداهما صغرى والأخرى كبرى ويتحقق المقصود من الصغرى بفعل الكبرى دخلت الصغرى في الكبرى. مثل طواف الوداع وطواف الإفاضة إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه هنا تجتمع عبادتان إحداهما كبرى وهو طواف الإفاضة لأنه الركن، والأخرى صغرى وهو طواف الوداع لأنه الواجب. ويتحقق المقصود من طواف الوداع بفعل طواف الإفاضة، فتدخل الصغرى في الكبرى. تبوا يا إخوة لهذا الأمر، تدخل الصغرى في الكبرى، هذا يعني أنه يجب عليه أن ينوي الكبرى، يجب أن ينوي الكبرى، وسيأتي إن شاء الله بيان. فإذا جمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة يجب أن ينوي طواف الإفاضة إما مع الوداع أو بمفرده، وليس له أن ينوي الصغرى، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله عز وجل. الثاني أن تجتمع عبادتان إحداهما صغرى والأخرى كبرى، ولا تحتمل الكبرى التشريك، ولا تحتمل الكبرى التشريك، فهنا لا تدخل الصغرى في الكبرى، لا تدخل الصغرى في الكبرى. مثال هذا، لو اجتمع للإنسان صيام 6 من شوال مع قضاء رمضان، مع قضاء رمضان، فإن صيام 6 من شوال لا يدخل في قضاء رمضان، لأن القضاء لا يحتمل التشريك، بل يجب أن يكون متمحضا لأنه فرض وحكم حكم الفرض. الثالث أن تجتمع عبادتان إحداهما صغرى والأخرى كبرى ويختلف مقصودهما، لكل واحدة مقصود مخالف، فهنا لا تدخل الصغرى بالكبرى. ومثال هذا، لو اجتمعت راتبة الفجر مع فريضة الفجر، فإنه لا تدخل راتبة الفجر في فريضة الفجر، لأن الكبرى لها مقصود والصغرى لها مقصود، فلا تدخل هذه في تلك. الرابع أن تجتمع عبادتان متساويتان فلا تدخل إحداهما في الأخرى، مثل لو اجتمع عند الإنسان صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر، فإنه لا تدخل الظهر في العصر فيصلي صلاة واحدة. من الضوابط التي تتعلق بهذا يا إخوة أنه لا يدخل في القاعدة اجتماع عبادة تؤدى وعبادة تقضى، تبعوا، لا يدخل في القاعدة عند أهل العلم اجتماع عبادة تؤدى وعبادة تقضى، مثل إنسان عليه قضاء من الظهر، ظهر أمس، وهو يريد أن يصلي الظهر ظهر اليوم، فلا تتداخل بالصلاتان، بل يقضي الظهر ويصلي الظهر الحاضرة. كذلك 6 من شوال، في شوال باعتبارها أداء وقضاء رمضان، فإنها لا تتدرك. ومما يتعلق بهذا كذلك أنه إذا اجتمعت عبادتان إحداهما تابعة للأخرى فإنهما لا تتداخلان، مثل راتبة الفجر تابعة للفجر فلا تتداخل. إذا يغلب لو أن الإنسان عليه قضاء الظهر من يوم الأحد وقضاء الظهر من يوم الاثنين وقضاء الظهر من يوم الثلاثاء، هل تتداخل هذه العبادات الثلاث؟ جواب لا، لأنها متداخلة فلا تدخل هذه، وإنما يجب عليه أن يقضي كل صلاة بمفرد. هذا ما يتعلق بالاجتماع. إذا ثبت هذا يا إخوة فيما يصح فيه التداخل، فإنه إذا أراد أن يثاب على العبادتين معا فإنه يجب عليه أن ينويهما. إذا أراد أن يثاب على العبادتين معا فإنه يجب عليه أن ينويهما معا. أما إذا لم ينويهما معا ونوى المدخول فيها، نوى المدخول فيها، فإنه تبرأ ذمته مما دخل ولا يثاب إلا على ما نوى. وأما إذا نوى الداخلة فإن المدخول فيها تبقى في ذمته. ونضرب مثالا بطواف الوداع والإفاضة، إن أراد أن يثاب عليهما معا فعليه أن ينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع معا في نيته، فيثاب على طواف الإفاضة وطواف الوداع. أما إذا نوى طواف الإفاضة فقط المدخول فيها، يعني طواف الوداع دخل في طواف الإفاضة، فإن ذمته تبرأ من طواف الوداع، لكن لا يثاب على طواف الوداع وإنما يثاب على طواف الإفاضة على ما نوى. أما إذا نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فإن المدخول فيها تبقى في ذمته ويبقى عليه الركن ولا يسقط عنه طواف الإفاضة. إذن بالنسبة للعبادات التي تتداخل، بالنسبة للنية، طبعا العبادة لابد فيها من نية، لها ثلاثة أحوال. على الأولى أن ينوي العبادتين معا وهنا يثاب على العبادتين. الحالة الثانية أن ينوي المدخول فيها وهنا يثاب على المدخول فيها وتبرأ ذمته مما تدخل فيها. حالة ثالثة أن ينوي الداخلة دون المدخول فيها وهنا تبقى المدخول فيها في ذمته ولا تبرأ ذمته منها. هذا مما يتعلق بالنية في هذا الباب. وأما العقوبات، العقوبات إن كانت لله عز وجل وهي من جنس واحد فإنه لا يعاقب على الذنب إلا عقوبة واحدة، مثل لو زنى مرارا وهو بكر، زنى وزنى وزنى وزنى 10 زنيات أو أكثر والعياذ بالله، فأقيم عليه الحد فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد ولا يقام عليه حد متكرر. كذا لو سرق مرارا فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد. كذا لو شرب الخمر مرارا فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد. هذا متى يا أخوة؟ هذا إذا لم يقم عليه حد في السابق. أما لو زنى فحد ثم زنى فإنه يحد، لكن إذا لم يقع فإنه يقام عليه الحد مرة واحدة. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سرق مرات فإنه لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة. أي سرق مرارا ثم قبض عليه فإنه لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة. هذه إذا كانت من جنس واحد. أما إذا كانت من أجناس فإنها لا تتداخل، مثل ما لو زنى وشرب الخمر وسرق وقتل، فهذه لا تتداخل. لكن قال الفقهاء يبدأ بالأخف منها ثم الأثقل، فقال أولا يجلب لشرب الخمر، فإذا برئ منه جلد للزنا، كان بطرا جلد للزنا، فإذا برئ منه قطعت يده، فإذا برئ منها قتل، فهي لا تتداخل، لكن يبدأ بالأخف إلى أن يوصل إلى الأثقل، لأنه لو بدأ بالأثقل لذهب الأخف، وهذا ما لا يصح. وكذا في العقوبات في حقوق الناس فإنها تتداخل. قالوا كالوطء في النكاح الفاسد، إذا تكرر فإنه يجب به مهر واحد. إذا كان النكاح فاسدا فوطئ الرجل المرأة، من الأحكام المترتبة على هذا أنه يجب عليه المهر، يجب عليه المهر لأنه وطئها، بخلاف ما له لم يطأ. لو نكح نكاحا فاسدا ولم يطأ المرأة فإن المهر لا يثبت، لأن النكاح ساقط فيسقط ما يتبعه. لكن إذا وطئ المرأة يجب عليه المهر. طيب لو تكرر الوطء، وطئ 10 مرات أو 20 أو نحو هذا، فإنه يجب مهر واحد، لأن الوطء يتداخل، لأن الوطء يتداخل. كذا يقولون انقطع يد رجل، انقطع يد رجل فسرى الجرح فقتله، فإنه تجب عليه دية النفس. المعلوم بيعرفه أن اليد تجب فيها دية، تجب فيها دية. فلو قطع اليد ولم يسر الجرح تجب عليه دية اليد، لكن إذا سر الجرح فمات المجروح، هنا تجب دية النفس. فتدخل دية اليد بدية النفس، فتتداخلان ولا يجب عليه الا دية النفس، ولا تجب عليه دية اليد، لان اليد تابعة للنفس. كذا يقولون لو قطع اليد، فقهاء يقولون لو قطع شعر اليد نتفه، ما الحكم؟ لو اعتدى انسان على اخر ونتف شعر يده، يقول فقاضي حكومة، ايه حكومة يسكن بها. وكذا لو قلع اظفاره، يقول فقاضيه حكومة. فاذا قطع يده، طبعا مع قطع اليد سيكون فيه هناك إزالة للشعر وإزالة للأظفار، فيقولون تدخل الحكومة في دية اليد ولا تجب عليه إلا دية اليد، لأنها تتداخل. إذن يا إخوة قاعد تداخل عند الفقهاء، تدخل فيها العبادات وتدخل فيها العقوبة، فتدخل في باب العقوبات، تدخل في باب العقوبة. يبقى مسألة يا أخوة، يبقى مسألة يا أخوة، كثير من الفروع التي تدخل تحت القاعدة فيها خلاف. هل الخلاف فيها للاختلاف في القاعدة؟ الجواب لا، لكن يختلفون هل هي من جنس واحد أو من جنسين. لأن إذا كانت من جنسين مختلفين لا تتداخل، فبعضهم يقول هذه من جنس واحد، وبعضهم يقول هذه من جنس من جنسين مختلفين، أو هل مقصودهما واحد أو مقصودهما مختلف. مثلا دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة هل محل خلاف؟ الجمهور على أنه لا يجزي ولا يصح، فلو أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج فطاف طواف الإفاضة فقط فإنه لا يجزئه عن طواف الوداع، يقول لأن مقصودهما مختلف، فطواف الوداع له مقصود وطواف الإفاضة له مقصود. بين المذهب عند الحنابلة وهو المفتى به أنه يصح، لأن المقصود من طواف الوداع يحصل بطواف الإفاضة وأن يجعل أقرع عهده بالبيت الطواف. فهنا الخلاف ليس في ذات القاعدة، وإنما هل القاعدة تنطبق على الفرع أو لا تنطبق، هذا هو محل الخلاف، وهو الذي يؤدي إلى الخلاف في مثل هذه الفروع. وبهذا تضبط القاعدة بحسب ما ذكرت لكم من أقسام، فإن إذا فقهنا هذه الأقسام نضبط القاعدة ضبطا دقيقا على ما يريده الفقهاء من كلامهم فيه. القاعدة العاشرة قلنا إعمال الكلام، إذن لو نتوقف لأن قاعدة إعمال الكلام طويلة ومترابطة، فلو شرعنا فيها الآن يعني يكون الكلام منقطعا، لعلنا نقف إن شاء الله ونجعل الدرس القادم بقاعدة إعمال الكلام كلها. بالنسبة لي أخذنا قاعدة في الكلام في قاعدة المقاصدة عن مسألة التشريك، مسألة النية، ماذا ايش الفرق بينهم؟ في فارق بينهم؟ نعم في فارق، في فارق، لأنه هناك مسألة تشريك بالنية وهنا تشريك بالعمل. تشريك بالنية ينوي العبادتين، والعمل يعمل واحدة وينويها فتدخل فيها الصغرى تبع. مثلا بالنسبة للتشريك بالنية لو كان عليه جنابة وعليه حدث، يعني حدث يوجب الوضوء وجنابة توجب الغسل، فاغتسل ونوى رفع الجنابة والحدث، هذا تشريك بالنية. أما التشريك بالعمل اغتسل ونوى رفع الجنابة يدخل في ذلك رفع الحدث، يدخل في ذلك رفع الحدث، لأن عبادة صغرى يحصل المقصود بالعبادة الكبرى وهو التطهر. ولذلك من دقيق استدلال بعض الفقهاء على هذه المسألة يقولون أن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا ولم يوجب وضوءا مع هذا، فدل ذلك على أن التطهر من الجنابة يجب. وعند التأمل ظهر لي أن أقرب من هذا الاستدلال ما جاء في قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فجعل الحد إلى الاغتسال، فدل ذلك على أنه إذا اغتسل جاز قربان الصلاة، جاز قربان الصلاة، فيدل هذا على أن الكبرى الصغرى تدخل في الكبرى بدون نية. مما يظهر لك الفرق فيما يحضرني الآن أنهم عندما جاءوا إلى مسألة من أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام ونوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع اختلفوا، بعضهم قال يصح وبعضهم قال لا يصح، قال لأنه نوى سنة وركن أو واجبا وركن، والركن ما يحتمل المشاركة. فعندما جاءت مسألة النية التشريك بالنية وقع الخلاف، لكن لو كبر تكبيرة الإحرام ركع بدون نية تكبيرة الركوع قالوا يجزئه، قالوا يجزئه لأن الصغرى تدخل في الكبرى في العدد. نعم بدون ذكر للخلاف، بدون ذكر. ولذلك ابن رجب عندما جاء وذكرها فيما يحضرني ومثلة قديمة عندي، عندما جاء يتكلم في القواعد، عندما جاء لمسألة النية في نفس الباب، عندما جاء لمسألة النية ذكر خلاف بين الحنابلة وخلاف العريض، وعندما جاء إلى مسألة العمل لم يذكر الخلاف. نعم ذكرتم في ضوابط العقوبة قلت من كانت لله وهي من جنس واحد تداخل. نعم يعني قولكم من كانت لله يدل على أنها يعني في تفصيل بين حق الله وحق المخلوق. نعم هم يعني في العادة في العقوبات يتكلم عن حقوق الله وحقوق المخلوقين. فحقوق الله عز وجل قالوا فيها هذا، قالوا إن كانت من جنس واحد فإنها تتداخل، وإن كانت من أجناس فإنها لا تتداخل، بشرط بالنسبة للأول بشرط أن لا يكون قد وقع يعني الحد أو التكفير مثل الأيمان، لو أقسم أيمانا ولم يكفر فإنه تكفير كفارة واحد. وبالنسبة للمخلوقين عقوبات المخلوقين ما وجدت يعني مثال لقضية الأجناس المختلفة، وإنما وجدت أنهم يتكلمون عن أنها تتداخل، وذكروا ما ذكرت لكم من مسائل الديات ونحوها. يعني ما يدخل فيها مثال ذلك إذا أتلف السيارة وأتلف البيت وكان أتلف عدة أشياء، فهذه عقوبات لا تتداخل لأن الفعل مختلف. نعم أن الفعل مختلف أنا هذه ما تتداخل. أيضا يعني ذكرتم هذه القاعدة، قاعدة التداخل، وأيضا التي قبلها، وما ذكرتم أدلة. أما قاعدة التداخل فأنا قلت يعني يشهد لها من حيث الجملة مشروعية القراءة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرك، فيدخل طواف العمرة في طواف الحج. وأما الذي قبل هذا ذكرت لها أدلة، لكن الذي لم نعم ذكرت لها أدلة منها حديث الحلال بين والحرام بين، ومنها قال الله عز وجل ولا تسبوا الله عدوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عفوا. أيه. أما هذه ما وجدت لها دليلا إلا الإجماع، لأن محل اتفاق. نعم ما في خلاف بين أهل العلم في أن الحر لا يدخل تحت اليد. كسب البناء مثل الحرم. نعم كسب الحرم. نعم. كل أحد من الركعتين حد يأخذ أجر. نعم هو الآن حكمه حكم المسجد، لأنه محاط بالأسوار والبيبان، فلا فرق بينه وبين التوسعة، لا فرق بينه وبين التوسعة، فهي يعني تشبه بعضها، لأن المسجد في لغة العرب هو ما أحاطت به البيبان والحيطان. ما حط به البيبان والحيطان، فما حط به البيبان والحيطان فهو من المسجد، وما خرج عن هذا فليس من المسجد. يعني نجد الآن كثير مثلا قد يكون على شيء وضع يكون على في الذي يظهر لي والله أعلم أنه في الوقت الحاضر تمنع الحائط من الدخول في الفناء الموجود، تمنع الحائط من الدخول في الفناء وتجلس خارج الفناء، يجلس خارج الفناء لأنه من المسجد. لا يعني من حيث المقدار في الشرع، مثلا تكون فريضة وفريضة متساوية مثل الظهر والعصر أو الظهر والظهر ونحو هذا، ولا تكون إحداهما يعني أكبر من حيث الحكم من الأخرى، مثلاً الركن أكبر من الواجب، ها؟ وإن كان كلاهما فرض، لكن الركن أكبر من الواجب لحكمه، فلا يدخل الواجب في يعني لا نقول إن الواجب متساوي للركن، لكن الظهر والظهر مثلاً متساوية لأن ميزانهما في الشرع واحد، فالنظر هو للميزان الشرعي في العمل، ميزان الشرعي في العمل. لا هو هي هذه من النوع الأول، من النوع الأول، لأن مقصود الشرع يحصل براتبة الفجر، وراتبة الفجر أكبر من تحية المسجد، أكبر من تحية المسجد. هذا على قول بالوجوب ما تدخل عندنا بكلام، لكن على قول الجمهور أنها سنة، أنها سنة، فهو من هذا الباب. والمقصود الشرعي يحصل براتبة الفجر، فتدخل براتبة الفجر. الله غنم أن يقيد، يقول إذا كان المقصود العدد لا تدخل، إذا كان المقصود الوقوع تدخل. ما رأيك؟ تدخل في نفس يعني ما ذكرناه، إن كان الشرع يقصد إيقاع ذات العبادة، يقصد إيقاع ذات العبادة، فإنها لا تتداخل، لأن مقصود الشرع لا يحصل بفعل واحدة منهما. أما إذا كان الشرع لا يقصد إيقاع ذات العبادة، وإنما يقصد يعني حصول أمر من هذه العبادة مثل تحية المسجد، فإنه يحصل بفعل واحدة منهما. فالضابط الرئيس أن يحصل مقصود الشرع من واحدة بفعل الأخرى، إذا وقع هذا فإنها تتداخل. أما إذا كان لا يحصل مقصود الشرع بفعل واحدة منهما فإنهما لا تتداخلان. العدد هو من هذا، لأن قولهم في العدد يقصدون به إن الشرع يعني يقصد إيقاع كل عبادة بذاتها، فهنا لا يحصل مقصود الشرع بفعل واحدة، يعني ترى يقصد الاثنتين. نعم. من ناحية يعني أنها سنة مؤكدة، أنها سنة يعني مؤكدة، وهذا الكلام عند الجمهور، هذا الكلام عند الجمهور. ومن ناحية أخرى أنها مقصودة لذاتها، بخلاف تحية المسجد فإنها مقصودة لذلك راتبة الفجر تبعد بالبيت، أنها مقصودة لذاتها. أما إذا مقصودة لغيرها لا تقول المسجد، والمقصود لذاته أقوى وأكبر من المقصود لغيره. كيف يعني؟ قلنا إنه إذا كانت إحداهما قضى والأخرى أداء لا تتداخلان. فالآن الوتر قضى والضحى أداء فلا تتداخل، بل يصلي يقضي ورده بعد النهار ويصلي ورده بالضحى، ولا تدخل الضحى في الوتر ولا يدخل الوتر في الضحى. وهي على كل حال تدخل من هذا الباب وتدخل من هذا الباب، هو تابع للمسجد فيكون تابعا له في الحكم، وهو حريم للمسجد فيكون داخل، هذا بشرط أن يكون مما يطلب مما يطلب أن يقال أنه مسجد على التحقيق. أما إذا كان مما لا يطلب أن يقال أنه المسألة في عند مشايخنا المعاصرين محل خلاف، وسيأتي إن شاء الله أن الخروج من الخلاف مستحب، أن الخروج من الخلاف مستحب. فمن علمائنا من لا يزال إلى اليوم يرى أن ما في الفناء لا يكون له حكم المسجد النبوي، لأنه يقول يفصل بينه وبين الفناء أبواب فتخرجه من المسجد. ومن العلماء من يقول أنه بعد وضع الأبواب والحيطان أصبح من المسجد، بخلاف السابق فإن الجميع متفقون على أن من صلى في خارج المسجد في الصف الأول يأخذ حكم الجماعة ولا يأخذ فضيلة المسجد. أما الآن ففي خلاف، ويأتي إن شاء الله في قاعد والخروج من خلاف مستحب أن هذه المسألة منها، ولذلك تقصوا على تلامذة.